بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل القدس أرض الأنبياء وأرض البركات وأرض المعراج، وبمناسبة مرور 50 عاما على احتلال القدس، تقدم لكم دار البلاغ للإنتاج والتوزيع المهرجان الإنشادي الكبير لمناصرة القدس. سود ذراياتا جود بدماتا عود بالبسمة بالبسمة وديارنا قد ضيعت 50 عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت ويهود غدر قد بغت كلمتها الأيام افتتها في قلب الأنساب قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل بالحلقى بعد ذا الخطب ارتياح وتلذ النفس بالنعمى ويحلو للمزاح عش لله وإخواني بالقتل وجراح. اسمع بعض الناس يا ولدي مريدك تسمع بعض الناس يا ولدي مريدك تسمع بعض الناس يا ولدي مريدك تسمع بعض الناس يا با لا توصيني مالي ومال الناس الله واحد ماله ثاني القصة قصة إنساني عاشت في قديم الزمان وأولها كان يا ما كان كان لها 4 صبيان محمد وحماد وغسا واصغرهم اسمه عدنان تحت اقدام الغزاة ارعدت قصة روحي واغتلى فيها لظى كلما ظلموني الناس واسكوني الحمض بالكاس يا يما ظلموني الناس واسكوني الحمض بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن الجزء الأول. سود براياته جود بدماته سود براياته جود بدماته عود بالبسمة درب العز يا ابني بعد ما فات درب العز يا ابني بعد ما فات سود براياته جود بدماته سود براياته جود بدماته عود بالبسمة عود بالبسمة درب العز يا ابني بعد ما فات درب العز يا ابني بعد ما فات دوس الظالم يا ابني وخلي دمه سيالي قود المركب لا تهتم الفارس بدها خيالي دوس الظالم يا ابني وخلي دمه سيالي قود المركب لا تهتم الفارس بدها خيالي يا بدوس الظالم يا ابني وخلي دمه سيالي قود المركب لا تهتم الفارس بدها خيالي دوس الظالم يا ابني وخلي دمه سيالي قول المركب لا تهتم الفارس بذا خيالي وإن عد طريقك ظالم وإن عد طريقك ظالم خلي رصاصك يوقف حده وسطر أمجادا سود سود براياتك جود جود بدماتك سود سود براياتك جود جود بدماتك عود عود بالبسمة بالبسمة عود عود بالبسمة بالبسمة درب العز آه يا ابني بعده ما فاتك درب العز آه يا ابني بعده ما فاتك شايف دمع العين بعيون اخواتي تحكي للملايين قصة مأساتي شايف دمع العين بعيون اخواتي تحكي للملايين قصة مأساتي شايف دمع العين بعيون اخواتي تحكي للملايين قصة مأساتي شايف دمع العين بعيون اخواتي تحكي للملايين قصة مأساتي عود وروح يا خيال عود وجدد هالآمال خلي راية شعبي تعلى وتعلى راياتك سود سود براياتك جود جود بدماتك سود سود براياتك جود جود بدماتك عود عود بالبسمة بالبسمة عود عود بالبسمة بالبسمة درب العز آه يا ابني بعده ما فاتك درب العز آه يا ابني بعده ما فاتك درب العز آه يا ابني بعده ما فاتك خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت ويهود غدر قد بغت ويهود غدر قد بغت يا قدس أقسمنا اليمين في عزمة لا لن نلين يا قدس أقسمنا اليمين في عزمة لا لن نلين ولسوف نمضي ثائرين ولسوف نمضي ثائرين لو قطعوا أوصالنا خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت ويهود غدر قد بغت ويهود غدر قد بغت يا قدس يا قدس تفديك الدماء إنا بعهدك أوفياء يا قدس تفديك الدماء إنا بعهدك أوفياء فالعز أنت والضياء فالعز أنت والضياء أنت لنا آمالنا خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت ويهود غدر قد بغت ويهود غدر قد بغت يا قدس يا قدس جند أباة قادمون للحق دوما مقبلون جند أباة قادمون للحق دوما مقبلون للموت حقا يعشقون للموت حقا يعشقون مكتوبة آجالنا خمسون عاما قد مضت وديارنا قد ضيعت خمسون عاما قد مضت وديارنا قد بغت. آه يا قدس, آه يا قدس, من يبتغي عزا وجا فليمتطي ركب الأباء, من يبتغي عزا وجا فليمتطي ركب الأباء, فالنصر يأتي من إله, فالنصر يأتي من إله, منصورة أجيالنا 50 عاما قد مضت, وديارنا قد ضيعت 50 عاما قد مضت, وديارنا قد ضيعت, ويهود غدر قد بغت, ويهود غدر قد بغت. يا قدس, يا قدس, شريعة الله للإصلاح عنوان, شريعة الله للإصلاح عنوان, وكل شيء سوى الإسلام خسران. لولاه ظل أبو جهل يضللنا, واستباح الحما عبث وذبيان, قد قالت كلمتها الأيام إفتتها في قلب الأنساب, قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام. قد قالت كلمتها الأيام إفتتها في قلب الأنساب, قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام. قالتها في صوت القدر, بثتها في ضوء القمر, غنتها بشرى للبشر في لحن سحري الأنغام. قالتها في صوت القدر, بثتها في ضوء القمر, غنتها بشرى للبشر في لحن سحري الأنغام. قالت ما أعظم هذا الدين فله المستقبل والتمكين, قالت ما أعظم هذا الدين فله المستقبل والتمكين. قالتها بوضوح ويقين فازدهرت في الأرض الأحلام. قد قالت كلمتها الأيام بثتها في قلب الأنساب, قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام. قد قالت كلمتها الأيام بثتها في قلب الأنساب, قالتها كالقدر الماضي إن المستقبل للإسلام. قالتها في وجه الديه للدين إله يحميه, للحق جنود تفتيه مهما اشتدت ريح الأوهام. قالتها في وجه الدين للدين إله يحميه, للحق جنود تفتيه مهما اشتدت ريح الأوهام. طوبى لرجال قد عرفوا ما الدرب فساروا ما وقفوا, طوبى لرجال قد عرفوا ما الدرب فساروا ما وقفوا, من ينبوع الخير غير

عباد الله يا حاني الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان يا حاني الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان يا ساكني راما النار طرما يا ساكني راما النار طرما والروح سواما لكم عن الأكوان يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان في حيكم سرنا شوقا وقد طرنا في حيكم سرنا شوقا وقد طرنا وفي الهوى حرنا واد الهوى حيران يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان لكم سلام الله يهدي لروح الله لكم سلام الله يهدي بروح الله ما أنشد الأواه يا حادي الركبان يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان في حيكم سرنا شوقا وقد طرنا في حيكم سرنا شوقا وقد طرنا وفي الهوى حرنا وذو الهوى حيران يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أنخ هناك العيس وبشر الولهان هل تراني اليوم ألقى بعد ذا الخطب ارتياح وتلذ النفس بالنعمى ويحلو للمزاح عش لله وإخواني بقتل وجراح لم أذوق الراح إلا بعد إشراق الصباح هل تراني اليوم ألقى بعد ذا الخطب ارتياح وتلذ النفس بالنعمى ويحلو للمزاح عش لله وإخواني بقتل وجراح لم أذوق الراح إلا بعد إشراق الصباح كم شهيد في بلادي وأسير في القيود وأرى القوم تحت الذل والعرق طمعوا في السلم حتى قبلوا نعل اليهود ليكن قد ضيعوا القدس فما ضاع الكفاح هل تراني اليوم ألقى بعد ذا الخطب ارتياح وتلذ النفس بالنعمى ويحلو للمزاح عش لله وإخواني بقتل وجراح لن أذوق الراح إلا بعد إشراق الصباح يا خليلا بدم الأحرار قد أشعل نارا وعلى باعة أقصى الله قد سطر عارا لا تظنن دم الأحرار قد راح خسارا وهو عن أنياب لئم ياسر فضل عشاء تلذ النفس بالنعمى ويحلو للمزاح حاشا لله أحوالي بقتل وجراح لن أذوق الراحة إلا بعد إشراق الصباح إنني ألمح بعد الليل إشراق مبين يجتلي ستر عن الغث لكي يبدو السمين يعتلي تكبير فيه فوق تلك الحصور ورما قصرا إلهيا لأحفاد صلاة اهجم على الباغي بحجر واضرب بمقلاك دمر خيانات الخون وصروح بنباك اهجم على الباغي بحجر واضرب بمقلاك دمر خيانات الخون وصروح من باعك راجع يحرر هالأرض راجع صلاح الدين يعلنها حطين النصر بدراعي ودراعك يا ابني راجع يحرر هالأرض راجع صلاح الدين يعلنها حطين النصر بدراعي ودراعك يا ابني بالموس وبالخنجر بحجارك بالفاس بسم الله الأكبر حطم هالأنجاس بالموس وبالخنجر بحجارك بالفاس بسم الله الأكبر حطم هالأنجاس يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس يا ولدي ما ريدك تسمع بعض الناس يا ولا توصيني مالي ومال الناس أعطيني سكيني وانتظر الأعراس يا ولا توصيني مالي ومال الناس أعطيني سكيني وانتظر الأعراس ادعيني أنا رايح

حفر أبوكم للعطشان وقباله شارع طويل بينزل دغري على بيسان على طرفه كله أزهار ورد وفلو وقحوان وبغربه كال النابت وقباله ساحة وميدان وفي الساحة مربط للخيل لأبوكم شيخ الفرسان فيه القهوة وفيه الهي فيه حدث يا مكان كنا نقضي فيه الليل والقمر فوقنا سهران منتسامر ونقول يا ليل والدنيا كلها آمان كنتوا انتوا لاد صغار تنزلوا عن البستان تقطعوا من الأثمار تلعبوا مع الأغصان مر بالزمن يا حبابي كبر العنب والرمان لكن الظالم يا ولادي غادر ما إلو آمان هجم علينا الأعادي ونزلوا من البدر النسوان سقط أبوكم يا ولادي هو يدافع عن البستان واللي استشهد استشهد والصاوى أبوك للسكان اليوم كبرتوا يا ولادي صرتوا مرجال الشجعان فلسطين بتستنى تستنى كل الفرسان وبتنادي هيا ولادي حرروني من العدوان اتطوع أحمد وغسان لحقوا محمد وعدنان ونزلوا على فلسطين حملوا المدفع والقرآن عند حدود البيارة والقمر يرسل لمعان واستشهدوا في الغارة قابل ما يشوفوا البستان وعلى باب الخيمة وقفت ام احمد ام الشجعان قالت يا ربي حمدك ما غيرك اني حمدان وقالت يا ربي حمدك ما غيرك اني حمدان رايح ابكي ورايح انوح لكن يا ربي فرحان رايح ابكي ورايح انوح لكن يا ربي فرحان كلما ابصرت ارضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالسهر روحي واغتلى فيها لظى كلما هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي أبدا لموطنا هذه الأرض مهادي وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي أبدا لموطنا كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالسهر روحي واغتلى فيها لظى كلما حبها ملء ضلوعي وهواها في كياني ليس تمحو الليالي ولا صرف الزمان حبها ملء ضلوعي وهواها في كياني ليس تمحو الليالي ولا صرف الزمان كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالسهر روحي واغتلى فيها لظى كلما كمموا أنفاس شعبي خلف قربان الحديد سيبيد الظلم لكن صوت شعبي لن يبيد كمموا أنفاس شعبي خلف قربان الحديد سيبيد الظلم لكن صوت شعبي لن يبيد كلما كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها لظى كلما هي ذي القدس تنادي تتحدى الغاصبين فجرها لا بد آت نوره الفتح المبين هي ذي القدس تنادي تتحدى الغاصبين فجرها لا بد آت نوره الفتح المبين كلما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت للثأر روحي واغتلى فيها لظى كلما كلما أنا مهاجر يا أمي لا تمنعيني ولا تبكيش علي ولا تجرحيني ترى ما ظل الصبر بهالقلب من مدام الروح ممزوجة بديني يا أمي يا أمي هالطفل الصغير شعر راسه شاب من قبل أوان وصدقيني والحجر والصخر لو وضعتي بهالقلب ذا من عمل ابن صهيون اللعين يا أمي يا يما ظلموني الناس واسكوني الحنظل بالكاس يا يما ظلموني الناس واسكوني الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني جوا السجن حطوني وجوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس يما ابنك جمرة نار دم ثاير كالإعصار يما ابنك جمرة نار دم ثاير كالإعصار دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني ومهما المر بيسكيني ومهما المر بيسكيني رح أبقى مرفوع الراس يا يما ظلموني الناس وأسقوني الحنظل بالكاس يا يما ظلموني الناس واسدوني الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس عذبوني يا إمي بصوتك نادي عالأمي عذبوني يا إمي صوتك نادي عالأمي يا مين يلم جروحي ويطفي نار اللي بروحي يا مين يلم جروحي ويطفي نار اللي بروحي ويبني للمجد صروحي ويبني للمجد صروحي وهامات الظالم تنداس يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس مهما طال السجن كان إلك يومك يا سجان مهما طال السجن كان إلك يومك يا سجان قيدي يما حديدي قيدو ذلة عبيدي قيدي يما حديدي قيدو ذلة عبيدي اصحي يا أم وعيدي اصحي يا أم وعيدي درب العز والنبراس يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني جوا السجن حطوني وجوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس وحطوا علي الحراس وحطوا علي الحراس المهرجان الإنشادي الكبير لمناصرة القدس الجزء الثاني وقفت تسائل نفسها قالت أيا أبتي إلي صف لي بلادي يا أبي قلت اسمعي مني بني الجزء الثاني يا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب يا غايبين بهواكم قلبي دايب أحبابك ثار وانتو أغلى الحبايب الجزء الثاني عبور الخيل الناصر غادي يا يما نادى للمنادي عبور الخيل الناصر غادي الجزء الثاني والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوالي مهما ظلمونا أو عملوا فينا والله ما نسينا والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا رح تبقى بقلبي زي الزوادي الجزء الثاني الجزء الثاني من قلبي الليل الجاثم الفجر الباسم قادم من قلبي الليل الجاثم وربيع الأمة آت من بعد شتاء قاتل الفجر الباسم قادم بصغار عرفوا الله بالفطرة لا بسواها بصغار عرفوا الله الجزء الثاني الجزء الجزء الثاني الجزء الثاني محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم الجزء الثاني. والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي رسول الله. الجزء الثاني. إن الله يا الله أن نتخلى كل الناس. الجزء الثاني. وأعرف ما دربي وما هدفي ماض وأعرف ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي والموت يرقص لي. الجزء الثاني. هجموا الأعادي هجموا على بلادي قتلوا كبار كبحوا صغار حرقوا المصحف هدموا الدار داسوا قلبي كبير بيحب بلادي وطني اتدمر كله عسكر ورد. الجزء الثاني. حدثيني عن بلادي حدثيني أسمعيني خبرا لا تكتميني. الجزء الثاني. يا فتاك الفجر نور لا فتاك الجزء الثاني. كلنا نبذي الحمى لبيك واجعل من جمالنا لعزك سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. إلا تقولوا وداعا بل قولوا إلى اللقاء إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. لا تقولوا وداعا بل قولوا إلى اللقاء إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. فحياتي لحنا أجدوه لجيل النصر الآتي ومدادا ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فحياتي لحنا أجدوه لجيل النصر الآتي ومدادا ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فحياتي لحنا أجدوه لجيل النصر الآتي ومدادا ربي أرجوه لحياتي بعد مماتي. فاسمعوا مني إنشادي وبروحي أفدي إسلامي يعلو فوق كل ذا. مع تحيات دار البلاغ جدة هاتف رقم 688-6423 687-1247 والسلام عليكم ورحمة الله. لحياتي بعد مماتي فحياتي لحنا أجدوه.